يالله اطلبك يا خير والي، جد علينا باكبر عطيه، واشرح الصدر وانظر لحالي واختم العمر. يالله بالإيمان يا كثير العطاء والنوالي، عم جودك جميع البرية، اعطني كل ما هو ببالي، فانت معطي ومحسن ومنان. يا عواض غني ذا صوت حالي، ذكر القلب وقت الهوية، وقت قد مر في عيش حالي، لم يقدر واشن ولا شان. يا رعى الله تلك الليالي كلها يا محبي زهية، عود الله وقت الوصال في هنا في عوافي وسلوان. اضرب العود في القلب سالي، ما معه فكر في ذي الدنيا، فكرها لا مع أهل المعالي، عالين المقامات والشان، مرتقاهم بعيد المنالي، والمراتب رفيعة عالية، من بغاها يموت كل غالي، لا يبالي بمنقود لثمان. ينتصب في عتيم الليالي، يكتفي سبل أهل المعية، لرقاه في مراق الكمالي، وامتلاه من علوم وعرفان. كل من حبهم لا يبالي، يوم حالته حالة رضية، ما يشوف العناء والنكال، يدوب محروس من الانس والجان. يا اهل واد العجال يا رجال، ادركوني بشربة هنية، وصلوا يا حبايب حبالي، وادخلوني معاكم في الحان، لاجل يرتاح بالقرب بالي، والعوامل تتمي قوية، يتسع لي كماكم مجالي، وانشرح لي ذا شلا والدون. عندكم ارث مولى بلالي، اسعفوا الوجوه الرضية، وانظروا في صلاح العيالي، شوفوا الوقت ما في ميزان. صاروا الناس ران المحالي، وابتلاوا بالأمور العكية، حد يمينا وحد خذ شمالي، واصبح العقل في الوقت حيران. أحمد الله وقت صفالي، وام عروتي عروة قوية، منتهى القصد فك العقالي، قال مرعي معامل بالإحسان. صلي يا ذي العلا والتعالي عن نبي الطهر خير البرية، وله الغر مجل الكمالي، والصحابات ما صبهتان.